أصحاب الجحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله أمر من الله عز وجل يوجه للناس كافة، للغير المؤمنين أن يؤمنوا، وللمؤمنين أن يزدادوا إيمانا. آمنوا بالله ورسوله أمر من الله عز وجل للناس كافة أن يؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أمر لمن لم يدخل في الإيمان أن يدخل فيه، وأمر للمؤمنين أن يستزيدوا من الإيمان، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فناداهم بلقب الإيمان وأمرهم بالإيمان. ولا شك أن الذي أمروا به غير الذي هم عليه، فالله تبارك وتعالى يأمر المؤمنين أن يؤمنوا أي يزدادوا إيمانا، فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه أمور يحسها كل مؤمن من نفسه. تارة ترى نفسك في القمة من الإيمان تريد أن تحلق بأجنحتك في الملكوت الأعلى، تسبح بحمد الله بالليل والنهار، وأحيانا يضعف الإيمان فترى نفسك تكلف نفسك بالطاعة تكليفا وتؤزها إليها أزا وتجرها إلى الطاعة جرا، فالإيمان يزيد وينقص. فأمر الله تبارك وتعالى هنا بالإيمان حين يوجه لغير المؤمنين، فالمراد يا من لم تؤمنوا آمنوا، يا من لم تؤمنوا آمنوا، فإنه لا فلاح ولا نجاح في الدنيا وفي الآخرة إلا بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وحين يوجه الأمر بالإيمان للمؤمنين معناها ازدادوا إيمانا، آمنوا بالله ورسوله. ولماذا لا تؤمنون بالله؟ لماذا؟ هل تنتظرون داعية خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقك، خلفت فيه غيرك، سواء ورثته من آبائك فخلفتهم أو اكتسبته فهو قبل أن يكون قبل أن يقع في يدك كان في يد غيرك. فالناس يخلف بعضهم بعضا في المال، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت خلفت غيرك في هذا المال وغدا تموت ويخلفك غيرك، إذا وجود المال في يدك فرصة يجب أن تغتنمها، يجب أن تغتنمها وأن تنفق في طاعة الله هكذا وهكذا وهكذا، ولا تبخل، فإنك إذا بخلت فإنما تبخل عن نفسك. فهذه فرصة أن يكون المال في يدك، والله يأمرك بالإنفاق فيه قبل أن يسلب من يدك وتفقده. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنا، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، ماذا تريد من التأخير؟ قال: فأصدق وأكن من الصالحين. قال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي خلفتم غيركم في هذا المال، وغدا تموتون ويخلفكم غيركم. إذن وجود المال في إيدك دي فرصة عظيمة يجب أن تغتنمها وأن تنفق منها في طاعة الله، هكذا وهكذا وهكذا، ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فلما أمرهم بالإيمان بالله والإنفاق في سبيل الله، بين ما لهم من الأجر والثواب والفضل إذا آمنوا وأنفقوا. قال: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالذين آمنوا منكم بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلهم الله مستخلفين فيه لهم أجر كبير لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. والله تعالى يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ثم قال تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. يا من لم تؤمنوا، ما الذي يمنعكم من الإيمان بالله؟ يا من لم تؤمنوا بالله، ما الذي يمنعكم من الإيمان بالله؟ وما لكم لا تؤمنون بالله، والفرصة متاحة للإيمان، وكل ما حولكم يدعوكم إلى الإيمان. وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. فلماذا لا تجيب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لا تتبعوه؟ ولماذا لا تؤمنون بالله؟ لماذا؟ هل تنتظرون داعية خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم، أي وقد أخذ الله ميثاقكم أن تؤمنوا به وبرسله. وإذ أخذ الله ميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. قد أخذ الله ميثاقكم في عالم الذر أن تؤمنوا به وبرسله. ولما كان من طبيعة الإنسان النسيان، فقد بعث الله إليكم رسولا يذكركم بذلك العهد والميثاق ويدعوكم إلى الإيمان بالله عز وجل. وما لكم لا تؤمنون بالله، ما الذي يمنعكم من الإيمان بالله؟ وكل شيء حولكم يدعوكم إلى الإيمان بالله. كما قال القائل: فواعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وكما قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، في كل ذلك آيات لقوم يعقلون. آيات تدعو للإيمان، تدعو للإيمان بالله عز وجل. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. إن كنتم مؤمنين في يوم ما فمن الآن، إن كنتم مؤمنين في يوم ما فمن الآن. إذا كنت تفكر في الإيمان فبادر به، إذا كنت تفكر في الإسلام فبادر بالدخول فيه. لماذا تسوف؟ ولماذا تؤخر؟ ولماذا ترجئ؟ ولماذا تمهل؟ بادر. إن كنتم مؤمنين في يوم من الأيام فالآن بادروا، فلن تجدوا خيرا من هذه الدعوة، ولن تجدوا خيرا من هذا الداعي. وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده، هو من هو؟ هو الأول والآخر. ومن هو الأول والآخر؟ الله العزيز الحكيم. هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا يلقب الله تبارك وتعالى رسوله بالعبودية في أشرف المقامات، في أشرف المقامات دائما، في أشرف المقامات يلقب الله نبيه بلقب العبودية. ما يسميه رسول الله ولا نبي الله ولا خليل الله، يلقبه بلقب العبودية. هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. لأن العبودية لله أشرف ما يصل إليه الإنسان، وأسمى ما يرتقي إليه الإنسان، أن يحقق عبوديته لله تبارك وتعالى. ولقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العبودية لله مبلغا لم يبلغه غيره. ولذلك يوم القيامة إذا استشفع أهل الموقف بالأنبياء أتوا آدم فردهم إلى نوح، وردهم نوح إلى إبراهيم، وردهم إبراهيم إلى موسى، وردهم موسى إلى عيسى. فلما أتوا عيسى قال: لست لها لست لها، ولكن إيتوا محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالعبودية أفضل ما يلقب به الإنسان. ولذلك كان يحب، كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يدعى بعبد الله. كان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، اللي هي القرآن الكريم. ما حكمة التنزيل؟ وما الغاية من تنزيل الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وكما قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالحكمة من تنزيل الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج به الناس من الظلمات إلى النور. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الضلالة إلى نور الهدى، ومن ظلمات الجهالة إلى نور العلم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ولذلك أنزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من متان يأخذه بالهزمتين، يعني شدقيه، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله والإنفاق في سبيل الله. ثم قال: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. ثم قال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. فأمر أولا بالإيمان بالله ورسوله، وثانيا بالإنفاق في سبيل الله، ثم عاتبهم على عدم الإيمان وعدم الإنفاق في سبيل الله. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. ما الذي يمنعكم من الإيمان؟ والحال أن رسول الله يدعوكم لتؤمنوا بربكم، فقامت عليكم الحجة وانقطعت المعاذير. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. انت حريص على جمع المال ليه؟ حريص على كنز المال ليه؟ حريص على ادخار المال ليه؟ ما الذي يمنعك أن تنفق في سبيل الله؟ أتظن أنك ستأخذ هذا المال معك وأنت مسافر إلى الآخرة فأنت حريص عليه؟ كلا، ولله ميراث السماوات والأرض. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فأنت لماذا تجمع المال وتوعي وتوكي وتحصي ولا تنفق في سبيل الله؟ لماذا؟ والله سيرثك كما يرث غيرك في هذا المال. إنا نحن نرث الأرض ومن عليه، ولله ميراث السماوات والأرض. فما دمت تارك هذا المال ومسافر، ما تستفيد منه؟ ما تستفيد منه؟ يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ويقول عليه الصلاة والسلام: أيكم ماله أحب إليه من مال ورثه؟ قال: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال ورثه. قال: انظروا ما تقولون. قال: هو كذلك، كلنا ماله أحب إليه من مال ورثه. قال: فإن مال أحدكم ما قدم، ومال وارثه ما أخر. ليس لك من مالك إلا ما قدمته بين يديك بإنفاق في سبيل الله، يحفظه الله لك عنده، تجد بره وذخره وثوابه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أخرته وادخرت للعيال هو للعيال مش لك. فأنفقوا ولا تبخلوا، أنفقوا ولا تبخلوا. فإن الله قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يأخذه بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وما لكم لا تنفقوا ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. والله بما تعملون خبير، فسيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها. فمن أنفق في سبيل الله جزاه، ومن بخل جزاه. ثم عاد الله تبارك وتعالى فرغب عباده في الإنفاق في سبيله، فجعل ما ينفقون في سبيل الله ابتغاء مرضات الله قرضا حسنا لله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ احنا عارفين ان في حاجة اسمها قرض وفي حاجة اسمها صدقة. ايه الفرق في القرض بين القرض والصدقة في الدنيا؟ في الدنيا ايه الفرق بين القرض والصدقة؟ يعني اعطيت لواحد 10 جنيه صدقة واعطيت لاخر 10 جنيه سلف، ايه الفرق؟ الفرق ان السلف ايه؟ هيرجع، القرض هيرجع، لكن صدقة مش ايه؟ مش هترجع. هو بأيمانهم متعلق بمحذوف بعده تقديره وبأيمانهم كتب أعماله. يبقى النور لا يسعى بين أيديهم فقط وبأيمانهم فقط، لا، النور بين أيديهم في سبيل الله ربنا حيرجعه بإيه؟ وبأكثر منه كمان. ولما ربنا يستقرض عباده يقرضوه لا، ولذلك جاء في الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، ثم يقول: من يقرض غير ظلوم ولا عدوم. من يقرض غير ظلوم ولا عدوم. انت لما يجيلك واحد فقير يستلف منك يمكن ما تدلوش، تقول هتسدد مني يا عم، ما انا شايف حالك، وانت هتسدد منين؟ ما تشجعش تقرضه. ولما جالك واحد غني بياكل اموال الناس، سمعت انه خد من فلان وفلان وما رجعش، برضه مش هتديله، هو غني اه بس ما بيرجعش. يبقى انت ما بتديش الفقير لفقره عشان مش قادر على السداد، وما بتعطيش الغني اللي ما بيسدش. لكن لما يجي لك غني ومعروف بالعدل والثقة والأمانة والوفاء تتردد في قرضه؟ لا تتردد، ولله المثل الأعلى، الله الغني الحميد الحكم العدل اللطيف يستقرض عباده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قرضا حسنا فيضاعفه له. كم يضاعفه له؟ كم؟ قال أولا في البقرة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له إيه؟ أضعافا كثيرة. وبعدين بيّن هذه الأضعاف، قال بعد ذلك: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. بكام؟ 700 بس. قال: والله يضاعف لمن يشاء. قال العلماء: والفرق في التضعيف بين 700 والأكثر أن هذه الزيادة على قدر ما في القلب من الإخلاص والإيه؟ والاحتساب، على قدر الإخلاص والاحتساب في الصدقة تكون الأضعاف المضاعفة يوم القيامة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وله أجر، ربنا يصف بأن هذا الأجر إيه؟ أجر كريم. لماذا وصف الأجر بأنه كريم؟ لأنه من مين؟ لأنه من الكريم، لأنه من الله الإيه؟ الكريم. فيضاعفه له وله أجر كريم. طب إمتى ربنا هيديك بقى، هيرد عليك ما أقرضته؟ إذا أنفقت في سبيل الله ربنا بيعتبر هذا قرض له سبحانه وتعالى، يعني تدي الفقراء من خلق الله وربنا اللي حيسدد عنهم يعتبر القرض له عز وجل فضلا من الله ونعمة. متى يوفيك الله ما أقرضته؟ قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. قالوا: وقوله وبأيمانهم متعلق بمحذوف بعده تقديره وبأيمانهم كتب أعماله. يبقى النور لا يسعى بين أيديهم فقط وبأيمانهم فقط، لا، النور بين أيديهم، لأنه محتاجين يمشوا فيه، فالنور بين أيديهم وبأيمانهم صحائف إيه؟ صحائف أعمالهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، الملائكة تقول لهم بشراكم اليوم، أبشروا، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هل هناك فوز بعد هذا الفوز؟ لذلك قال ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. الله تبارك وتعالى في مطلع سورة البقرة جعل الناس ثلاثة أصناف: مؤمنين وكافرين ومنافقين. فالمراد بالمؤمنين المؤمنون ظاهرا وإيه؟ وباطنا. والمراد لكم فالتمسوا نورا. انتوا عارفين احنا خدنا النور فين؟ ارجعوا هناك خدوا تاني نور مرة تانية. وهذا من خداع الله ايه؟ لهم، يخادعون الله وهو ايه؟ وهو خادعهم. المنافقون في الدنيا لما قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عصموا بذلك دماءهم وايه؟ واموالهم، لاننا امرنا ان نقبل ظاهر الناس ونظر سرائرهم الى الله عز وجل. هو في الحقيقة كافر، وكفر أشد من كفر الذي صرح بكفره، لكن بيقول لا إله إلا الله خلاص، كما قال عليه الصلاة والسلام هل لا شققت عن قلبه، بيقول لا إله إلا الله نقبله وأمره في الآخرة إيه؟ إلى الله. فلما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله عصموا بذلك دماءهم وأموالهم، فظنوا أن ذلك نافعهم في الآخرة كما نفعهم في الإيه؟ في الدنيا. فيوم القيامة الأمم كلها مجموعة لميقات يوم معلوم، فيقول الله تعالى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. أليس عدلا من الله أن يكل كل أمة إلى ما كانت تعبد؟ قلوا بلى. خلاص كل أمة تتبع ما كانت تعبد من دون الله، فكل أمة تتبع معبودها، ويبقى في وتبقى هذه الأمة المحمدية وفيها منافقوها. المنافقين ايه؟ يتلزقوا كده في المؤمنين، يظنون ان مجاورتهم لهم وانضمامهم اليهم برضو سينفعهم في الآخرة كما نفعهم في الايه؟ في الدنيا. فيأتيهم الله تبارك وتعالى فيقول لماذا لا تنصرفون؟ لقد ذهبت الأمم الى ما كانت تعبد. يقول نعوذ بالله منك، ما كان لنا من إله غير الله. فيقول هل بينكم وبين الله علامة تعرفونه بها؟ فيقول نعم الساق. فيكشف ربنا عن ساقه فيخر كل مؤمن ومؤمنة له ساجدا، ويأتي المنافق ليسجد فيقع على قفاه، كلما أراد أن يسجد وقع على قفاه. يبقى كده ربنا ميز بين ايه؟ بين الاثنين، بين المؤمنين والايه؟ والمنافقين. ثم يعطيهم الله جميعا مؤمنين ومنافقين نورا، يقول يلا جوزوا هذا الصراط، وكل إنسان نوره يسعى بين يديه على قدر إيمانه، على قدر ما كان في قلبه من ايه؟ من إيمان. المؤمنون بسم الله جازوا الصراط، جازوا الصراط، وهم في نص الصراط كده، والمنافقون وراءهم، اطفئت انوار المنافقين. المؤمنين لسه في السكة على الصلاة، ما خلصوش، بس وراءهم لقوا المؤمنين اطفئت انوارهم، فخافوا على نورهم، فقالوا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر ايه؟ واغفر لنا انك على كل شيء. يا رب تممها، اتمم لنا نورنا حتى نجد الصراط، ولا تطفئ انوارنا كما اطفئت انوار الايه؟ المنافقين. فلما اطفئت انوار المنافقين ونظروا الى المؤمنين امامهم نادوهم انظرونا نقتبس من نوركم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا وهم يسعون امامهم يسعى نورهم بين ايديهم، يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا امهلونا انتظرونا، مشوا على مهلكوا شوية شوية عشان نلحق نمشي في نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. انتوا عارفين احنا خدنا النور فين؟ ارجعوا هناك خدوا تاني نور مرة تانية. وهذا من خداع الله ايه لهم، يخادعون الله هو ايه وهو خادعهم. ارجعوا وراء، مش انتوا عايزين نور؟ ارجعوا وراء خدوا نور. طبعا هيرجعوا وراء فين؟ مش هيرجعوا اصلا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بين المؤمنين والمنافقين بسور له باب، باطنه من جهة مين؟ من جهة المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره من جهة المنافقين من قبله العذاب. فلما حيل بينهم وبين هذا السور نادوهم من وراء السور بقى، ألم نكن معكم؟ يا جماعة مشيتوا سبتونا ليه؟ ليه نوركم مستمر ونورنا احنا انطفى؟ ألم نكن معكم في الدنيا نشهد معكم الجمعة والجماعات ونحضر معكم الصلوات ونخرج معكم في الغزوات؟ ألم نكن معكم؟ قالوا بلى صحيح انتوا كنتوا معانا، بس معانا بايه؟ بظاهركم، اما باطنكم كان ايه؟ كان علينا. قالوا بلى صحيح كنتوا معانا، ولكنكم فتنتم انفسكم بالشرك وبالكفر وبالنفاق، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم بالمؤمنين الدوائر. كان نفسكم يجي اليوم اللي ما تلاقوناش قدامكم، كنتوا بتحلموا ان الاسلام يجي يوم يقضى عليه حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الم يأن للذين امنوا ان يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وهم يسمعون الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مجلسكم، وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. الشيطان يعدهم وإيه؟ ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وغركم بالله الغرور. من هو الغرور؟ الشيطان ضحك عليكم، مناكم وسوف لكم وزين لكم، زين لكم قبيح فعلكم وما أنتم عليه من الكفر والنفاق، وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. اللي عايز يفتدي نفسه من عذاب الله يبقى في الدنيا مش في الاخر، في الدنيا مش في الاخر. ففي الدنيا تفتدي نفسك من عذاب الله بايه؟ بقولك مخلصا لا اله الا الله. فاذا قلت من قلبك مخلصا لا اله الا الله يبقى انت نجيت نفسك من عذاب الله. ولذلك يقول الله تعالى لاهون اهل النار عذابا يوم القيامة، ارأيت لو كان لك الدنيا وما عليها أكنت مفتديا به من عذاب الله؟ يقول أي نعم يا رب. يقول قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي شيئا وأدخلك الجنة فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. يبقى اللي عايز يدفع الفدية، الفدية مش نقد ولا مال، الفدية هي لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه فقد افتدى نفسه من عذاب الله. ومن لم يقل لا إله إلا الله لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ثم يعاتب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين على عدم خشوع قلوبهم عند ذكر رب العالمين، فيقول عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قد آن يا ربنا، قد آن، قد آن أن تخشع قلوبنا لذكرك وما نزل علينا من عندك من الحق. قد آن أن تخشع قلوبنا. والخشوع هيئة في القلب يصدر عنها سكون الجوارح وخضوعها لله عز وجل. الخشوع هيئة في القلب يصدر عنها سكون الجوارح وخضوعها لله عز وجل. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأن للذين آمنوا أن يتحاكموا إلى كتاب الله وأن يطبقوا شريعة الله وهم يسمعون الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألم يأن للذين آمنوا أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وهم يسمعون الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ألم يأن للذين آمنوا أن يتركوا الربا وقد يسمع الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ألم يأن للذين آمنوا أن يجتنبوا الخمر والميسر وهم يسمعون الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ألم يأن للذين آمنوا أن يأمروا نساءهم بالحجاب وهم يسمعون الله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ألم يأن للمؤمنات أن يتركن التبرج والسفور وهن يسمعن الله عز وجل يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ألم يأن للمؤمنات أن يتركن التبرج والسفور وهن يسمعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أمتي لم أرهما بعد، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ومن أسباب قسوة القلب نقض العهد والميثاق، عدم الوفاء. من أسباب قسوة القلب عدم الوفاء بالعهود والمواثيق. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. يعني للذين آمنوا أن يقيموا دين الله عز وجل وقد سمعوا الله عز وجل يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أما آن للمؤمنين أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نرجو الله عز وجل أن يعين المؤمنين على الاستجابة لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقسوة القلب من أشد العقوبات التي يبتلى بها العبد. قسوة القلب من أشد العقوبات التي يبتلى بها العبد ولها أسباب. من أسباب قسوة القلب ما ذكر هنا: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فمن أسباب قسوة القلب طول الأمل، فمن طال أمله قسى قلبه، من طال أمله قسى قلبه. لماذا؟ لأن طول الأمل لا يعين على الطاعة، ولا يشجع على التوبة، ولا يجعل العبد ذا قناعة. طويل الأمل يقول لك أنت مستعجل علي ليه؟ اللي ما يتعملش النهاردة يتعمل بكرة، إما صلناش النهاردة بكرة نصلي. فطول الأمل يقعد عن خير العمل، وطويل الأمل لا يرضى باليسير، ينظر فيما في يده من المال، وينظر في الأمل الطويل والأجل المديد اللي هو في نظره هيعيشه، يلاقي إن ما في يدي مش هيكفي الصين عايز يعيش، فما يرضاش، يظل يكدح ليل ونهار لجمع الماء. طول الأمل سبب من أسباب قسوة القلب، فإياك وطول الأمل فإنه يقعد عن خير العمل. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، وتذكر قول القائل: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش ذا الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عاليل عاش حين من الدهر. إياك وطول الأمل، إياك وطول الأمل، فإن الله قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن أسباب قسوة القلب نقض العهد والميثاق، عدم الوفاء. من أسباب قسوة القلب عدم الوفاء بالعهود والمواثيق. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، والعياذ بالله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأن للذين آمنوا ألا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون؟ ثم فتح الله تبارك وتعالى باب الرجاء والأمل في العفو والمغفرة وتليين القلوب بعد قسوتها وإحيائها بعد موتها، فقال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي كما أنه يحيي الأرض بعد موتها كذلك يحيي القلوب بعد إيه؟ بعد موتها. فإذا ابتلي العبد بالقلب القاسي الميت فلا ييأس وليقبل على الله بكليته، فإن الله قادر على أن يحيي قلبه بعد إيه؟ بعد موت. كما يحيي الله الأرض بعد موتها كذلك يحيي القلوب بعد إيه؟ بعد موتها. ومرة ثانية وثالثة يحث على الصدقة ويبين ما يعد به المتصدقين والمتصدقات، فيقول عز وجل: إن المؤمن ينال الصدقية بشدة تصديقه بالله وبرسوله وبما جاء به رسول الله من عند الله وبتحري الصدق في أقواله، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن الشرعي. إلا ما قام الدليل على اختصاصه بالرجال، فلماذا يذكر الله المتصدقات وهن داخلات في المصدقين؟ هذا من باب ذكر الإناث تكريما لهن، تكريما لهن ورفعا لشأنهن، وأنه لا فرق عند الله عز وجل بين عامل العمل الصالح من ذكر أو أنثى، لا فرق بين العامل عملا صالحا ذكرا كان أو أنثى، فالكل له أجر وثواب عند الله. الإسلام هو الذي رفع من شأن المرأة، والإسلام هو الذي كرم المرأة، والإسلام هو الذي أعطى المرأة حقوقها. لكن المرأة المسلمة في هذا العصر خدعت بدعاوى الغر. الإسلام ظلم المرأة، الإسلام حجر على المرأة، الإسلام منع المرأة حقوقها، وعلت صيحات وأصوات بحقوق المرأة حقوق المرأة، فخرجت المرأة المسلمة غير عاقلة تطالب بحقوق المرأة. أين حقوق المرأة التي منعها الإسلام؟ الإسلام كرم المرأة، كانت في الجاهلية تؤد وهي حية، تدفن في البير حية، أبوها الذي خرج من صلبه يدفنها بيده حية تحت التراب، فنهى الإسلام عن ذلك. كانت المرأة في الجاهلية لا ترث، فورثها الإسلام. كانت المرأة في الجاهلية تعد كالمتاع يورث، يعني إذا مات زوجها فهي وقف على أهله، وقف على أهله، يتزوجها من شاء منهم إذا كانت ذات ما ذات جمال وماء. فإذا لم تكن ذات جمال وحرصوا على مالها حجروا عليها ومنعوها من الزواج حتى تفتدي نفسها بمالها وتروح لحسبلها. نهى الإسلام عن ذلك. الإسلام هو اللي أنصف المرء، والإسلام هو اللي كرم المرء، والإسلام هو اللي رفع من شأن المرء. وقد قالت أم سلمة: يا رسول الله، ما لي أرى الرجال يذكرون في القرآن ولا يذكر النساء؟ فربنا جاب خاطرها وخاطر كل النساء فأنزل قول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصابرات والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. فربنا ذكر المتصدقات مع أنه حين يقول إن المصدقين يشمل المتصدقات رفعا لذكر المرأة وتشريفا لها. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم على النحو الذي بيناه ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والصديقية مرتبة عند الله فوق درجة الشهادة ودون درجة النبوة. الصديقية مرتبة عند الله فوق مرتبة الشهادة ودون درجة النبوة. يقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ينالها الإنسان بشدة تصديقه وبتحريه الصدق. ينالها الإنسان، ينال الصديقية بشدة تصديقه بالله وبرسوله وبما جاء به رسول الله من عند الله وبتحري الصدق في أقواله، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولذلك من لقب بالصديق؟ أبو بكر رضي الله عنه لقب بالصديق. لماذا؟ لشدة تصديقه لرسول الله ولكثرة صدقه. في صبيحة الإسراء والمعراج أتوا قالوا: اسمع يا أبو بكر، شوف صاحبك بيقول إيه. قال: بيقول إيه؟ قال: يزعمون أنه أسري به الليلة إلى المسجد الحرام، إلى من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين وأصبح بيننا. يعني اسمع بقى، شوف هتقول إيه بقى. قال: في اهدي اني لأصدقه فيما اعظم من ذلك، اصدقه في الخبر يأتيه من السماء، افلا اصدقه في اسراء من مكة للفلسطين؟ ده مكة من فلسطين ده حدا سهلة، انا بصدقه في نزول وحي عليه من السماء. والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون. وهنا وقف تام، وتستأنف القراءة عشان تذكر الصنف الثاني من الناس وهو والشهداء. والشهداء، وقبل ما يقول لهم ايه يذكر مكانهم الاول. والشهداء فين؟ عند ربهم. انت عايز بعد كده: ارواحهم في جوف طير خضر تصرح من السماء حيث شاءت، اطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تريدون شيئا؟ قالوا: ماذا نريد يا رب، احنا في الجنة، هنعوز ايه اكثر من كده؟ فكره عليهم السؤال، فلما رأوا ان لابد ان يسألوا قالوا: يا ربنا نريد أن ترد علينا أرواحنا فنقاتل في سبيلك فنقتل مرة ثانية. فلما رأى أن ليس بمحادة تركهم. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم